جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول انه جاء للزيارة ووالدته كبيرة في السن يحضرها معه الى المسجد هنا من صلاة العصر وهي لا تستطيع المشي وحيانا ينتقض وضوءها، فهل لها ان تتيمم؟ التيمم لا يحل الا في لانسان في البر عدم الماء، او انسان مريض يضره الماء، او ما يستطيع ان يتوضأ لمرضه وليس عنده من يوضئه. اما انسان يجلس في المسجد ويتيمم بالتراب او بالحجر والمياه مجاورة له فهذا ما قال به احد ولا يجوز بحال من الاحوال، بل مثل ما انه يأخذها للبيت يأخذها للوضوء، وصلاتها في بيتها خير لها من ان تصلي في المسجد حتى لو كان صحيحة ولو انها زائرة. صلاتها في البيت ومحافظة على الطهارة خير لها من ان تكلف نفسها ما لا تطيق. اما التيمم فلا يجوز بحال من احوال مثل هذا. حسن الله عليك. سؤال يقول هل هناك دليل على تغيير المصلي مكانه لأداء سنة الراتبة بعد الفريضة؟ أما تغيير المكان من أجل أن يصلي النافلة في مكان آخر، أما نص فأنا ما أحضر النص إلا أنهم ذكروا أن تغيير المكان من أجل أن يشهد له أن تشهد له الأمكنة كلها في العبادة، لأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أو سيء فالأرض تشهد له وتشهد عليه. ولا أظنهم يقولون هذه المسألة إلا لهم دليل، لكن أنا الآن ما يحضرني نص الحديث والله أعلم، لأنه يحضرني هو أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الإنسان إيطاء يعني في المسجد مكان إيطاء كإيطاء البعير، يعني مكانا لا يصلي إلا فيه، مثل ما إن البعير في المعاطن يتخذ مكانا دائما يبرك فيه، فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ إيطاء كإيطاء البعير، بل عليه أن يتنقل في المسجد لتشهد له البقع فهو خير له والله أعلم. يقول السائل هل ورد من السنة تحديد أيام يحسن فيها الحجامة؟ أما حديث ما يذكرني ما يحضرني، إنما حسب الإرشادات والله أعلم أنها مبنية على تجارب، أنهم يقولون يوم 17 و19 و21 من الشهر هذا هو أفضل ما يكون والله أعلم. يقول السائل هل يجوز تسمية العاطس أثناء الخطبة؟ لا ولا رد السلام. سؤال غريب. يقول طلقت زوجتي طلقة ثالثة وعلمت من بعض الكتب أنه يجوز لي أن أرد إذا كنت جامعتها قبل الطلاق بثلاثة أيام، هل أردها أم لا؟ من المعلوم أن الإنسان إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، زواجا صحيح ليس زواجا من أجل التحليل، بل إذا كملت عدتها منك أيها المطلق ثم تزوجها زوج زواجا صحيحا بنية البقاء والاستدامة ثم جامعها، فإن قدر أنه طلقها أو مات عنها ولم يكن زواجه لها بنية الطلاق إذا حل لها، عند ذلك إذا طلقها أو مات عنها واستعدت جاز لك أن تخطبها. أما أنك إذا طلقتها في طهر قد مسستها فيه أنها لا تطلق، لا بل تطلق، ولكنك ارتكبت محرم، لأن الطلاق السني يعني الموافق للسنة هو أن تطلقها بطهر لم تمسها فيه أو تطلقها وهي حامل. أما إن طلقتها بطهر قد مسستها فيه أو بحيض فقد ارتكبت محرما، وأما الطلاق فإنه يقع، والله أعلم. حسن الله عليك. سأل يقول أنه كان في موسم الحج فرمى جمرة العقبة ثم لم يكمل رمي باقي الجمرات، فماذا عليه؟ عليه أن يذبح ذبيحة بمكة ويتصدق بها ويتوب إلى ربه ولا يلعب بالمناسك. ويقول ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الهدي هو إما أن يكون نافلة أو يكون واجب، أما الواجب هو الواجب على الحاج إذا كان حاجا متمتع أو قارن، فإنه يجب عليه الهدي. وأما الهدي المشروع المسنون هو أنك في أي وقت من الأوقات تهدي إلى بيت الله الحرام، تذبح ذبيحة هديا تريد به وجه الله، تذبحه بمكة تأكل منه وتتصدق منه، ما في مانع. هذا الهدي إما أن يكون واجب وإما أن يكون مسنون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أحيانا هديا يرسله إلى مكة وهو في المدينة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها تقول أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما ولم يحرم عليه شيء ما حل له، يعني أنه يهدي الهدايا ويرسلها إلى مكة تذبح، فهذا سنة ومشروع. وأما الفدية فهو إما لفعل محظور محظورات الإحرام ارتكبته، وإما لترك واجب من واجبات الحج تركته، هذه فدية، والفدية لا يحل لك أن تأكل منها شيء. يقول السائل أنه تشاجر مع شخص فقال علي الطلاق لا أضربنه في نفس اليوم، يقول فلم استطع الوصول إليه، فماذا أفعل؟ اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.